ولكن نعمل العمل ثقة للآمر فيه. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لكن سيدنا الفض بقى يجي على سيدنا علي يقول له يا أمير المؤمنين بينه وبينه بقى يقول له أنا أعرف أنه يضر وينفع، ألا سيشهد لصاحبه يوم القيامة؟ يبقى دي من الايه، من الاشياء اللي هي الايه اللي متدكنه. والشيء النفيس كل ما يكون عندك شيء نفيس قوي تغلفه في كام ظرف. عندك حاجه نفيسه قوي تحطها في اوضتك الخاصه، مش في اوضتك الخاصه، تحط في الدولاب خاص، وتحط الدولاب خاص فيه خزنه، والخزنه فيها بتاعه كتير تحطها في دولاب وله القفل جوه الخزنه. كل ما الشيء كان نفيس تعمل ايه؟ تقوم تغلفه في ظروف متعدده متعدده. فاذا كانت المساله رؤيه الله والعمليه العظيمه دي لازم يغلفها في هذه الاساليب، ما يدهاش كده يعني. اذا الحق سبحانه وتعالى نريد ان ننتهي من هذا. وايضا نيجي لما بتقول افتمارونه على ما يرى، هل الوحي مما يرى ولا مما يسمع؟ الوحي مما يسمع، يبقى لازم في حاجه تانية غير السماع وهي الرؤيه. طب الرؤيه الناس اللي بيقول لا تدركوا الابصار، وهو قال لك لا تدركوا الابصار، فحدد مدركا ممنوعا وهو البصر، انما يمكن في حاجات تانية يا اخي. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاه والسلام انعكس بصري في بصيرتي فرايتم من ليس كمثله شيء. يبقى لازم نعرف ان المساله دي تغليف النفيس امر ضروري. ثانيا ان المساله اللي حصلت ما كانتش في سماع واحد، ده في رؤيه. والرؤيا فتمارونه على ما يرى، ايه اللي انت وانتوا بتقولوا عليه ده؟ قد راى من ده، لا شاف اكتر من اللي انتوا بتتكلموا فيه. ما لو قلنا لكم على اللي شافه انتوا هتقولوا ايه؟ افتمارونه على ما يرى، قد راى من ايات ربه الكبرى، ايه اللي انتوا شايفينه؟ اذا فيجب ان ننهي المساله الخلافيه، ولا نتهم احدا ممن قال بهذا الراي ولا ممن قام بهذا الراي. فالذي يقول يريد ان يعلي بالرؤيا يريد ان يعلي منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل لرحلته من الارض الى السماء فائده، والا فطلع السماء يعمل ايه؟ والثاني مش عايز يثوه العقول. وهذا اللي يقول له طب تعالى انت بتقول لا يدركه الابصار، طب ما هو تجلى على الجبل، ما تجلاش؟ ولما موسى قال له ارني قال له لن تراني، مش لن ارى، انت لن تراني، انت مخلوق على هيئه ما تشوفنيش بيه. ولذلك تجلى للجبل، طب ما هو تجلى للجبل. يبقى اذا فيه فرق بين الراي، مش ما عندوش استعداد يشوف، لكن محمد في المعراج اخذت له ملكيه تغط على بشريته عشان يطلع لفوق. فما المانع ان برضه تكون منها برضه دي تكون يعني. ولذلك ننهي الخلاف في هذه الايه؟ في هذه المساله. ما شاء الله. اتبع أفرأيتم اللات والعزة؟ انتم ما شفتوش اللات والعزة؟ شوفوهم والنبي، روحوا شوفوهم كده، شوية الأصنام اللي معمولين بيعدلوهم وبيرمموهم وبيحطوهم في أماكن محطوطة وبينظفوهم. أرأيت معبودا، معبود العابد بيخدمه؟ ده المعبود العابد، ما المعبود هو اللي بيخدم العابد. دي بيخدم الإيه؟ شفتوهاش؟ زي ما تقول فلان ادعى كده، ما شفتش فلان، شفتش فلان وفلان الاخر، ايوه منات الثالثه الاخرى الاخرى المهنات الثالثه، يعني بيهزأهم. شوفوهم انتم عشان لما تشوفوهم تستنكروا ان يتوجه اليه انسان بالعباده. افرايتم اللات والعزى؟ ما شفتوش ومنات الاخرى؟ وشفت فلان الاخر اللي عامل فتوه؟ الله لا. يعني بيحقر المسائل بنظر الراي مش بكلام من عندنا. ثم ليه يا رب بده يقدلنا قصتهم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ طيب يا سيدي أنتوا عملتوهم إيه؟ ده هم لما عبدوا جعلوا الأصنام آلهة وجعلوا الملائكة آلهة. ناخد بند من النقلة دي، طب الملائكة عملوهم بنات، مين اللي قال لهم إنهم بنات بقى؟ أشاهدوا خلقهم؟ عرفوا الحكاية دي، أدي أول إيه؟ وقالوا إنهم بنات معقولة. طيب كلام وايه تاني؟ قالوا عبدوهم، يبقى دي غلطه تانيه. طب والاصنام هم اللي عملوهم؟ وبعدين ايه؟ زي عمر يقول لك كنا نعمل الصنم من العجوه ولما نجوع نقوم ناكل، النهارده ناكل الدراع ده والنهارده ناكل الدراع ده والنهارده ناكل بتاع ده.